ابن عمير عن إسحاق ابن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. أما السند ففي رجاله كلهم إلا أحمد بن إدريس حديث، محمد بن حسان وأبو محمد الرازي وسيف بن عمير وإسحاق بن عمار. وجه الحديث فيما محمد ملخص، طبعا كل واحد إن شاء الله تعالى نتحدث عن من سيتكلم بأسانيد أخرى نتحدث بشكل وآخر، ما نقدر كلهم نتحدث عنه في يوم واحد، وكل واحد يحتاج ليوم، بس أعطيكم إجمال. محمد بن حسان ذكر النجاشي رضوان الله عليه فقال: يعرف وينكر بين وبين، ويروي عن الضعفاء كثيرا. هذا كلام الشيخ النجاشي رضوان الله عليه. كذلك أبو محمد الرازي ذكر عنه النجاشي بكلام قريب هذا. الكلام الثالث وهو سيف بن عمير، سيف بن عمير أنه ثقة ولكنه ذكر أنه فطحي. إسحاق بن عمار ذكره الشيخ النجاشي رضوان الله عليه، قال: شيخ من أصحابنا ثقة النجاشي ذا. لكن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر أنه ثقة فطحي. هذول كلهم فيهم حديث، الحديث ما يبي، يعني ملخص الحديث، يعني أعطيها حديث عام اليوم حول الرجال، مو واحد واحد، لأن السند يراد له بنفسه بحث مفصل، وإحنا ما دمنا بالأصول للناس عندنا قاعدة ما دمنا بالأصول لا نحتاج للأسانيد، باعتبار هذه القواعد مسددة، هذه الروايات مسددة ومبرهن عليه بالبرهان اليقيني، البراهين اليقينية اللي هو أقوى من الأسانيد وهي البراهين العقلية. أما الأسانيد فغاية ما تفيد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غاية ما تفيد الظن، وأن حجيتها حجية أمضاها الشرع الشريف ليس إلا من أسانيد هكذا. فلذلك نحن قلنا بالأصول الكافي لا نحتاج الأسانيد، وإنما سوف نذكر الأسانيد بلحاظ أن التبرك ليس إلا، وإلا الأسانيد نحتاجها في الفروع لا نحتاجها في الأصول. ومع ذلك نحن لأجل الترويض والتعليم كيف نتعامل مع أسانيد الكافي وكيف نعرف بعض رجال ذلك نذكره أي شيء. والقسم الأول من الإسناد، عليكم السلام ناشيخ، القسم الأول من الإسناد من ذكروا أنهم ضعاف، وهم محمد بن حسان وأبو محمد الرازي، هذا أكو تصريح بضعفه. القسم الثاني من السند وهو سيف بن عميرة وإسحاق بن عمار، هذا أكو تصريح بوثاقتهم ولكن الحديث بفطحيتهم، هل أنهم فطحيين ولا. أعطيكم خطوط عامة عن سيف بن عميرة. سيف بن عميرة ثقة، أما أنه واقفي أو فطحي، في واقفيته أو فطحيته فإنه قد روى النص على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهناك رواية ذكر فيها معاجز للإمام مما يؤيد أنه لم يكن واقفيا باعتبار النص، فطحيا هاي مذهب الفطحية بينا، وإن شاء الله اليوم نبين، أنا شرحت هذا في كتابي سند أدعية الغيبة، سند أدعية الغيبة شرحت أن الفطحية المذهب انقرض لا يوجد، وإنما كان فقهاء الإمامية ينسبون إليه تقية، وأما هو فقد انقرض هذا المذهب ولا وجود له أصلا، يعني لم يبقى إلا لعله قال لذهني 40 يوم أو شوي أكثر أيام بعد ما ادعاه عبد الله، لأن عبد الله مات ما طول، مدة قصيرة وتوفي. الإمام بطبيعته لو ادعي أنه إمام يموت، لكن بقاهم على الفطحية باعتبار أسلوب استخدمه فقهاء الإمامية لأجل أن لا تراقبهم السلطة ولا تتعقبهم. هذا الكلام بشكل عام. أما إسحاق بن عمار هل هو واحد أو اثنين؟ هناك كلام أن إسحاق بن عمار هل هو الساباطي؟ اثنين كأنما إسحاق بن عمار، يوجد إسحاق بن عمار الساباطي الذي ذكره الشيخ النجاشي وقال بأنه ثقة من شيخ من أصحابنا، شيخ هاي نص عبارته، شيخ من أصحابنا ثقة. وهناك شخص ذكره الشيخ إسحاق بن عمار، ما قال الساباطي وإنما قال إسحاق بن عمار فطحي. هنا المنهج فقهائنا على رأيه، كان سيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، كان منهجه أن يرى الإسحاق بن عمار بالرجال رجلين، إسحاق بن عمار التعدد احنا نسميه بالرواية، إسحاق بن عمار الساباطي هو غير إسحاق بن عمار الفطحي، كان يرى اثنين. طبعا هذا هناك منهج أيضا، آخرون يؤمنون بهذا التعدد. هناك رأي ثاني بالمسألة، جملة من فقهائنا رضوان الله عليهم كانوا لا يقولون بالاتحاد يعني الوحدة، يعني لا يوجد عندنا إلا إسحاق بن عمار واحد، وهو الذي اتهمه الشيخ بالفطحية. هذا فقط أعطيكم البرنامج العام، أما التفصيل بهذه المباحث يأتينا إن شاء الله تعالى عندما إذا وفقنا الله دخلنا بالفروع، حينئذ يستحق هناك البحث أن ندخل فيه تفصيلا، فقط الآن في هالمستوى من الدرس نحاول نشير إشارة. الرواية حسب الاصطلاح ضعيفة لوجود محمد بن حسان وأبو محمد الرازي، ذول الاثنين وجودهم بالسنة ولد الضعف بالرواية، لذلك الشيخ المجلسي رضوان الله عليه ذكر أن هذه الرواية ضعيفة، ما ذكر وجه الضعف ولكنها ذكرها ضعيفة. مقصوده من الضعف ووجه الضعف كما بينا هو الكلام في محمد بن إسحاق حسان وأبو محمد الرازي. أما سيف بن عميرة وإسحاق بن حمار بن عمار لا إشكال في وثاقتهم، إنما الكلام في وقفية ابن عميرة وفي فطحية ابن عمار، وهذا لا يخل بوثاقتهما، فهم ثقتان على كل حال. هذا من حيث الحديث حول السنة. أما الرواية من كان عاقلا كان له دين، هذا إشارة إلى أن العقل والدين بينهما ملازمة لا يمكن أن تنفصلا. هذا العقل الذي استخدم في هذه الرواية كالرواية السابقة هو المقصود منها العقل بالمعنى الأخلاقي، وهو الآثار العملية والمؤثرات العملية، يعني أن السلوك الذي نسميه بالعقل العملي، السلوك الذي يسلكه العاقل سلوك الدين، فلا يخرج عن الدين، لأن العاقل يرشده إلى كل صحيح. لو كان عاقلا لاستخدم عقله، فإذا استخدم عقله لا يفعل الأشياء التي لا يقره العقل عليه، فحينئذ إذا استخدم هذا العقل فهو دين. ما نراه من الألمعية والذكاء والنباهة عند غير الدينين هل هو من العقل أم ليس من العقل؟ نرجع إلى رواية الشارقة اللي تحدثت عن معاوية وذكر أنها النكراء وأنها الشيطنة، فهذا الذكاء والنباهة والألمعية وقوة الحفظ وحسن البيان والتكلم بالقضايا التي يمكن أن تخدع النفس الإنسان، هو إنما هي في الواقع ليست من العقل وإنما هي نكراء وهذه شيطان. فهذه تؤيد الرواية ما ذكره صلوات الله عليه في الرواية أخرى. ثم شجع الناس الذين يعملون بالعقل والدينين فالعقلاء يدخلون الجنة لا إشكال، ومن كان له دين دخل الجنة. هذه مقياس من القياس من الشكل الأول، وهو العاقل يعني دين، ومن كان دين يدخل الجنة حينئذ قياسين مركبين. فهذا من القياسين المركبين أدى إلى أن العاقل شنو يدخل الجنة، دخوله بالجنة. الإنسان إذا كان عاقلا يدخل الجنة. العقل هنا يقصد به المعنى الأخلاقي، وهو سلوكه وعمله أن يكون متناسبا مع المصالح الحقيقية التي تؤثر بها ما يصدر من الأفعال من الإنسان. الرواية الأخرى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن علي بن يقظان عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر قال إنما يداق. زين احنا شلون عرفنا هذا أبو جعفر يعني الإمام الباقر؟ سوف أبين المطلب إن شاء الله تعالى بشكل مختصر. إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. إيش المطلب الأول في الرواية وسندها، والمطلب الثاني إن شاء الله نتحدث في الدلالة. أما الرواية فهي فيها ما فيها من مشاكل السند. أولا، عدة من أصحابنا ذكر البعض أن بعض الرجالين قصدي المتقدمين أن العدة المروية عن أحمد بن محمد بن خالد، شوف عدنا ذكرنا سابقا من كان قد حضر وهو مسجل يريد أن يستفيد منه إن شاء الله يوفر لكم إياه. سابقا ذكرنا أن العدة عدته عن محمد بن يحيى أو عن أحمد بن محمد بن عيسى، فهذه العدة صحيحة مذكور. أما عدة الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد بن خالد وهو البرقي ذكروا أنها مجاهيل، يعني لا نعرف من هم هؤلاء، فإذا لا نعرفهم فتكون العدة حينئذ مجهولة، فمجهولة لا تدخل إلى مستوى الصحيح. ولكن أن العلامة الحلي رضوان الله عليه ذكر عن الشيخ الكليني، طبعا ما ذكر وين قال، ولكن قال أن الشيخ الكليني قال، يبدو في بعض كتبه قطعا أن للشيخ الكليني كتب غير كتاب الكافي لم تصل إلينا، وهي كتب كثيرة ذكرها الشيخ الطوسي بالفهرست موجودة هنا. للأسف الشديد لم تصل إلينا نحن إلا كتاب الكافي. طبعا واحد يستغرب شلون كتب الشيخ الطوسي الشيخ الكليني وهذا الشيخ العظيم فقط الكافي وصل؟ هذا من نعم الله أن وصله، وإلا كتبنا كثير منها قطاعات. وبينت أن من أعظم كتبنا هو كتاب مدينة العلم، وهذا مدينة العلم كان يعتبر من الكتب الخمسة، فكتبنا ما كان نسميها الكتب الأربعة، كنا نسميها شنو؟ الكتب الخمسة. كان عندنا أول شيء يأتي الكافي، ثاني مرتبة يأتي مدينة العلم، ثالث مرتبة يأتي الفقيه من لا يحضره الفقيه، رابع مرتبة يأتي تهذيب الأحكام، الخامس الاستبصار. عجيب. فأين صار هذا كتاب مدينة العلم؟ اختفى، فلم نجد له أثر يعني حاليا، فقط وجدناه في كتب اسم أصحاب اسم الكتاب في كتب أصحابنا موجود الكتاب، وهو حجمه بكبر تهذيب الأحكام، يعني مرتين ونصف قد كتاب الفقيه هكذا وصفوه. ولكن مع هذا فهذا الكتاب مع عظمته فهو ضائع. ذكر النجاء المجلس رضوان الله عليه عندما ألف البحار حاول أن يحصل على كتاب مدينة العلم، فقيل له في اليمن، فحاول أن يشد الرحال ويبعث من يأتي ويبحث عنه في اليمن فلم يوفق، لم يوفق. وأنا أتذكر في السبعينات سمعت أن هناك نسخة من مدينة العلم، كتاب مدينة العلم، موجودة في مكتبة الفاتيكان. مكتبة الفاتيكان وهي من المكاتب الضخمة الموجودة في العالم، وفي كتبه كتبنا كثير من مخطوطاتنا موجودة في مكتبة الفاتيكان. هذه كتبنا على قشمين، ولو هذا خارج عن البحث، لكن استفيدوا كلام. لا بأس إذا ما سمعتم مني بعدها ما تسمعوا، لأن هذا شيء مهم، وأنتم ما طول توجهتم إلى علم الحديث من الطريف أن تسمعوا هذا الكلام، لأنه ينفعكم، ينفعكم الآخرة إن شاء الله، وفي الدنيا أيضا ينفعكم. وكتب الفاتيكان على قسمين، قسم كتبنا يعني التي في الفاتيكان، قسم يمكن للإنسان أن يصل إليها إما بواسطة أو بغير واسطة، يعني يتوسطون لجماعة أو لا، يمكن أن يصل. هذه التي أظهروها. وقسم آخر من كتبنا لا يسمح لأحد أن يصل إليها تلك الكتب، وهي مذخورة عنده، حتى اسم الكتاب لا يذكرونه في الفهارس العامة، وإنما يذكر في الفهارس الخاصة. في وقتها سمعت بوجود هذا الكتاب وتحركنا بموافقة إمام الخوي رضوان الله عليه على محاولة أن نحصل على نسخة، ما تمكننا، يعني لم يذكر أنه يوجد أو لا، يعني لم ينفى وجود هذا الكتاب عندهم، لم يذكر أنه موجود، لكن نفي ما حصل. فالله أعلم هل توجد الآن هذه النسخة في أوروبا أو لا توجد. ولازم هم تطمئنون أن كثير من كتبنا المفقودة ربما نجدها هنا موجودة في كتب في مكتبات القوم. على كل حال، هذا كله تفرعنا من كلام العلامة الحلي، ذكر أن الشيخ الكليني ذكر عدته، يعني من يروي عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وبين أن العدة فيها ثقات، وحينئذ أن العدة التي يرويها عن ابن خالد ليست مجهولة كما ادعى. من جملة العدة، هاي من يقول عدة يعني مجموعة من ممن يروي عنهم، من جملتهم علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، من شيوخ الطائفة ومن ثقهاتها ومن عظمائها، وإضافة إلى غيره. الآن ما أريد أن نتحدث عن الآخرين. أحمد بن محمد بن خالد وهو صاحب كتاب المحاشين من الشيوخ الثقات أيضا، ولو فيه في بعض تفاصيل المسألة، في حالي بعض تفاصيل المسألة الآن ما نذكرها. يبقى الكلام في الحسن بن علي بن يقطين، هذا أول. والثاني في محمد بن سنان، والثالث في أبي الجارو. هذول ثلاثة يتكلم فيهم ما يلي: الحسن بن علي بن يقطين ليس فيه مؤنة شديدة في وثاقته، فالكلام أيضا لا يتعبنا، فهو قد يثق. لكن المشكلة عندنا في هذه الرواية في محمد بن سنان، حتى أبو الجارود وهو المنذر بن زياد، المنذر بن زياد هذا كان من شيوخ الزيدية، وتنسب إليه الجارودية، عندما يقولون المذهب الجارودي نسبة إلى أبي الجارود. أبو الجارود روى وأكثر بالرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يدعي البعض أن تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي هو في غاية الوثاقة، هذا التفسير الشريف نصفه هو لأبي الجارود. لا إشكال أن تفسير القمي كثير الرواية عن أبي الجارود. الكلام في أبي الجارود، أنا تركت محمد بن سنان لأنه به بحث طويل. الكلام في أبي الجارود بما يلي: طبعا ما أعطيكم الكلام كامل بس أعطيكم الخلاصة والتكمل إذا الله طانع عمر بعدين بالفروع قد نتحدث عن أبو الجارود. الكلام بأبو الجارود ما يدل هل أنه بقي زيديا أولا، اثنين إذا كان زيديا هل هو ثقة أم ليس بثقة. الكلام في موردين، الرأي في زيديته هناك توجه يقول لا يمكن لمثل أبي الجارود الذي أكثر بالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن يبقى على زيديته، لا. الرأي الثاني في الزيدية والحديث، عندما نقول زيدي ما هو المقصود من الزيدي؟ هل أنه يؤمن بإمامة زيد وعصمته سلام الله عليه أم لا؟ أن الزيدية مجرد أن يؤمن بسيف زيد لا يؤمن بإمامة زيد، وإنما يؤمن بسيف زيد سلام الله عليه باعتبار أن زيد قد خرج على سلطان الظالمين وهو من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله والممدوح، والممدوح أكثر من ممدوح بروايات أهل البيت والموصى به صلوات الله عليه، لذلك هذا اتبعه ومن مثله. هناك كثير آخرون، كثير من العلماء الآخرين اتبعوا زيد لا بعنوانه معصوم ومن الأئمة المنصوص عليهم، وإنما باعتباره موقعه ومدحه من رسول الله ومن أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. حتى الإمام الصادق سلام الله عليه قد مدح زيدا. الذي يذهب هذا المذهب هذا لا يسمى زيدي، وإنما يكون حينئذ إمامي ولكن قد خرج بالسيف، وهذا لا يسمى زيديا. أبو الجارود عندما يصنف يصنف من القبيل الثاني، وهو الذي يؤمن بزيد لا باعتباره من المعصومين، وإنما يؤمن بزيد باعتباره ممن قام بالسيف ونصره. على كل حال، لذلك البعض يقول أن أبو الجارود يمكن العمل بروايته لعدة أسباب. السبب الأول كثرة الرواية، أنه قد أكثر الرواية عن الأئمة عليهم السلام، يعني عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كانت أكثر الرواية عنهم سلام الله عليه. الثاني أن تتبعنا رواياته فوجدناها مؤيدة بروايات أخرى، ولم نعرف أن شذوذ بالرواية، ما روى شاذان. ثلاثة عمل الشيخ القمي رضوان الله عليه بروايته فوقع في إسناد كامل العفو في إسناد تفسير القمي، والذي يقع في إسناد تفسير القمي طبق منهج كثير من علمائنا كسيدنا الأستاذ السيد الخوئي وسيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، كانوا يرون أن من يقع في الإسناد إسناد القمي يكون ثقة، فلذلك يمكن العمل برواية أبي الجارود. قلت هذه المباني، بينت لكم أن رأيي أنه لا يعمل بالرواية ورأي آخر يعمل برواية أبي الجارود. الشخص الآخر الذي وقع في هذه الرواية هو محمد بن سنان. محمد بن سنان الشيخ المفيد ذكره من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وفي الإرشاد للشيخ المفيد ذكره من أصحاب من ثقات أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ومن أصحاب أسراره، يعني كان إذا الإمام الرضا عند سر لمن يطي إلى محمد بن سنان. هذا الكلام كلام الشيخ المفيد رضوان الله عليه. بينما ذكر النجاشي رضوان الله عليه أنه ضعيف، من هذا المفيد يقول من أصحاب الأشرار، ومن النجاشي يقول ضعيف، فبيقول من نعمه. طبعا والطوسي أيضا تبع الشيخ النجاشي فقال بضعفه. الواقع أن الطوسي قال بقول النجاشي، أنا ما أريد أثبت لأنه. ففي هذا المقام لمن نتبع المفيد أو نتبع النجاشي؟ هنا المنهج السائد والمشهور بين الفقهاء هو القائلين بضعف محمد بن سنان أنه ضعيف على المشهور كما يقال عادة، باعتبار أن الشهرة بين الفقهاء عدم العمل برواية محمد بن سنان. الرأي الثاني الذي يعمل برواية الشيخ المفيد يقول الضعف الذي اتهمه النجاشي لمحمد بن سنان يعود لشيء آخر، وهو المقصود به الغلو، لأنه كان يروي بعض أسرار أهل البيت الذي سمح له بالرواية بها، فهذه كانوا لا يستطيعون تحملها بعض أولئك الروايات اللي كانوا ما يقدرون يتحملوها، الآن نشوفها بالكامل موجودة واضحة وبغير كافي، فلذلك اتهم بالضعف. وهذا الطريق حينئذ ينحل بين الأمرين، الأمرين ينحل، فالروايات التي إذا وجدت فيها غلو لا نعمل بها، ولم نجد في هذه الرواية غلو أصلا، كما يتكلم عن العقيد، إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا، فحينئذ لا مانع فتكون الرواية على هذه المباني ضعيفة عند البعض ومعتبرة عند البعض الآخر طبق السند بهذا الإجمال اللي بينته أنا، يعني أن الرواية طبق هذه الكلام مو ضعيفة على نحو الإطلاق. مع ذلك فإن مجلس رضوان الله عليه ذكر أن هذه الرواية ضعيفة، وجه الضعف بينا بهؤلاء الذي وقع بهم الحديث، ولكن من أراد أن يعمل بهذه الرواية فهي معتبرة السند على المباني أخرى. هذا من حيث السند، أما من حيث الدلالة إن شاء الله بكرة نتحدث عنها، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.